بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبور للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وأنه صفة من صفات الله عز وجل. قال رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. قال: أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وزبير بن جابر، وعد جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم. رويت عنهم أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى. فنؤمن بهذه الصفة ونمرها كما جاءت، يعني من غير خلط في كيفيتها. لا نقول كيف ينزل وسبحانه وتعالى لا نخوض في كيفيتها، وإنما نؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نزولا ليس كنزول المخلوقين، وإنما نزولا يليق به سبحانه. أورد عددا من هذه الأحاديث، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. فهذا النزول في ليلة النصف من شعبان، لأن نزول الرب سبحانه وتعالى يشمل النزول ليلة النصف من شعبان، والنزول عشية عرفة، والنزول كل ليلة في الثلث الأخير أو في الشطر الأخير، وكذلك أيضا نزول الرب سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده يوم القيامة. فكل هذه المواضع ورد فيها نزول الرب سبحانه وتعالى. فهنا ذكر النزول ليلة النصف من شعبان، وهو غير مقيد يعني بثلث الليل أو شطر الليل، يعني النزول ليلة النصف من شعبان غير مقيد يعني بجزء من الليل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا. لاحظوا هنا في هذا الحديث أن الله تعالى ينزل إذا مضى ثلث الليل، يعني بعد مضي ثلث الليل، وبعض الأحاديث إذا مضى شطر الليل، وبعض الأحاديث يعني إذا بقي ثلث الليل، فالله سبحانه لا ينزل على ما يليق بكماله سبحانه. قال: فإذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا، لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب فيستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه رواية الصحيحين. ثم أورد يعني روايات عديدة لهذا الحديث، منها يعني حديث رفاعة الجهني، آخر حديث في الصفحة التي بعدها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل، فذكر أيضا نصف الليل. نزل الله إلى سماء الدنيا فقال لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. قال حديث صحيح رواه أحمد. إن شاء الله تراجعون يعني هذه الأحاديث صفحتان بعدها أيضا كلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع. ثم في آخر صفحة 161 قال آخر فقرة في هذه الصفحة قال قلت ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر. يعني حديث نزول الله سبحانه ليلة النصف من شعبان لم يذكر فيها نصف الليل أو ثلث الليل، فهي على إطلاقها أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان من غير تقييد بجزء منها، لكن في بقية الليالي ينزل الله عز وجل إذا مضى نصف الليل أو ثلث أو إذا بقي ثلث الليل. طيب قال وعلى أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي له فيما عداها، والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك. قال وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة، موضع آخر يعني موطن آخر من مواطن نزول الرب سبحانه وتعالى، نزوله عز وجل عشية عرفة. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم العشية اللي هي النصف الثاني من النهار، النصف الثاني من النهار العشية اللي هي من وقت الظهر إلى الغروب، من الظهر إلى الغروب، هذه عشية عرفة. العشية اللي هو النصف الثاني من النهار اللي هو يبدأ من زوال الشمس اللي هو وقت الظهر إلى غروب الشمس. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم سبحانه وتعالى. وأورد رواية أخرى فيقول الله عز وجل للملائكة ينزل إلى السماء الدنيا ويقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين، يعني في الشمس ضاحين أي في الشمس من غير ظلال، يسألوني رحمتي فلا يرى يوما أكثر عتيقا ولا عتيقة، يعتق الله سبحانه وتعالى عباده من النار. شعثا غبرا الشعث اللي هو عدم ترجيل الشعب، يعني شعورهم غير مرجلة يعني غير مسرحة، وغبرا يعني عليهم غبار، نعم يعني في هيئة تتنافى مع الترف في هيئة مسكنة وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم أشعث أخضر يمد يديه أحسن، الأشعث اللي غير مرجل الشعر يعني الأخضر الذي عليه الغبار. طيب قال يعني أورد أحاديث إلى أن قال يعني أورد أيضا أن الله عز وجل ينزل في إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة. قال وإسناده حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الموقوف له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، يعني لا يمكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله تعالى ينزل في رمضان إلا إذا كان سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، أي شيء يحتاج إليه المسلمون من أمر دينهم فقد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما لم يبين لنا كيفية نزول الله سبحانه وتعالى إذن هذا شيء لا نحتاج إلى معرفته في أمر ديننا ولا نتكلف الخوض فيه، نثبت لله تعالى النزول على ما يليق بكماله ولا نخوض في كيفية. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار. إلى أن قال بعدها يقول: وقد تكلفت جماعة من مثبتي المتكلمين، يعني ممن يثبت الصفات، هم مثبتة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، لكنهم متكلمون يعني تأثروا بالإيه بالفلسفة وعلم الكلام، فتأثروا بذلك رغم أنهم أثبتوا الصفات، فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدم، أو في ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا. قال بعض من أثبت صفة النزول ولهم تأثر بعلوم الكلام فإنهم قالوا إذا نزل الله سبحانه هل يلزم من نزوله انتقال من موضع إلى موضع أو لا يلزم الانتقال؟ هل إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ نفيا وإثباتا. الناس قالوا إذا نزل يخلو منه العرش، الناس قالوا إذا نزل لا يخلو منه العرش. قال: وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكليف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا، كما آمنوا وصدقوا. طيب قال: فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يشير إلى يعني المسألة التي دائما يخوض فيها من ينكر صفة النزول، يقولون إن ثلث الليل الآخر يختلف من بلد إلى بلد، يختلف من بلد إلى بلد، والوقت الذي يكون فيه ثلث الليل في بلد يكون نهارا في بلد آخر، أو يكون أول الليل في بلد آخر أو كذا إلى آخره. فالله عز وجل حين ينزل ثلث الليل فكيف يصح ذلك والليل يختلف إلى آخره، فيعترض على نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. فقال نقول لمن اعترض، نقول له: أنت لا تعترض علينا وإنما تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الصحيحين أن الله تعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فالذي يعترض ويقول هذا لا يمكن، إذا أنت تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. ثم يعني نرد عليهم نقول: هذا خوض في الكيفية، يعني الخوض في ذلك هو خوض في الكيفية، وهو قياس الله عز وجل على خلقه. يعني مسألة استحالة ذلك في حق المخلوقين، في حق المخلوقين، المخلوقون هم الذين تحكمهم قوانين الزمان والمكان، المخلوق هو الذي من صفته أنه محدود بحدود الزمان وبحدود المكان، وثلث الليل الآخر عند المخلوقين يختلف من بلد إلى بلد، هذه أحكام تقيد المخلوق وتحكمه، أما الله عز وجل فهو خالق الزمان وهو خالق المكان سبحانه وتعالى، فلا يقال في حق الله عز وجل يعني إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لزم من ذلك كذا أو كذا، أشياء تتعلق بالمكان أو تتعلق بالزمان مما يحكم المخلوقين، أما في حق الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو خالق الزمان وخالق المكان، هو أكبر من كل شيء وهو المحيط بكل شيء، فهذا خوض في الكيفية، فلا نخوض في الكيفية لأن عقل الإنسان لا يمكنه أن يدرك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى مهما سعى الإنسان إلى ذلك، فعقله عاجز عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، وليس للمؤمن أن يخوض فيها، وإنما نسلم بها ونؤمن بها. فإذا المطلوب من المسلم أنه في أي بلد يكون هو فيها، إذا مضى نصف الليل أو بقي الثلث الأخير من الليل، المطلوب منه أنه يقوم ويصلي لله تعالى ويدعو الله تعالى ويستغفره، ويعلم أن الله عز وجل في هذه في هذا الوقت الذي هو فيه يدعو الله تعالى، والذي يوافق ثلث الليل الأخير في المكان الذي هو فيه، أنه إذا دعا في هذا الوقت فالله تعالى يستجيب له، وإذا استغفر فالله تعالى يغفر له، ولا يخوض في كيفية ذلك. ثم حاضر كيت وكيت، يعني كذا وكذا، يعني كلمة كيت معناها كذا، يعني لا يريد أن يذكر الاعتراضات، يعني اعتراضات كثيرة مبنية على ضعف عقولهم عن إدراك يعني عن الإيمان والتسليم بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يقيسوا صفة الرب سبحانه وتعالى على صفة المخلوق الذي يحده الزمان والمكان، فخاضوا في ذلك، قالوا يلزم كيت وكيت. يعني من أمثلة ذلك ما ذكرناه، قالوا يلزم إذا نزل الله تعالى إلى الثلث الأخير من الليل أنه يظل نازلا كل وقت، لأنه ليس هناك لحظة إلا وهي الثلث الأخير من الليل في مكان ما من الأرض إلى آخره، فيلزم مثلا أنه لم يزل نازلا، أو يلزم أنه إذا نزل في ثلث الليل حسب بلد أنه لا ينزل في الثلث الأخير في بلد أخرى إلى آخره. فهذا كله خوض في كيفية ذلك، فهذا هو كيف وكيف الذي لم يرغب المؤلف أن يذكره، يعني قالوا أشياء اعترضوا بها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا يعني ذكرنا من قبل أن دائما يعني الخوض في هذه المسائل التي لها تعلق بالكيفية يعني يرد على قائليها بأن عقل الإنسان، لأن عقل الإنسان يعني هو أشبه شيء به بأجهزة الحاسوب، يعني الآن هي مثال مصغر لأحواله هي عقل الإنسان، لابد أن تمده بمعلومات ثم هو يخرج لك نتائج من خلال هذه المعلومات التي وصلت إليها. فعقل الإنسان يستمد المعلومات من الحواس، السمع والبصر والشم والذوق والمس، وقد يكون هناك حواس يعني غير هذا، الحواس التي تمد العقل بمعلومات، ثم العقل يعني يستخرج منها نتائج بناء على ما شاهده من قبل أو سمعه، أو فيقيس عليه حتى الشيء الذي لم يسمعه أو لم يره. هو طبيعة عقل الإنسان العقل البشري أنه لا يستطيع أن يخوض إلا في شيء يعني عنده فيه معلومات، فإذا خاض العقل في شيء معلوماته خاطئة فيه تكون نتيجته خاطئة، إذا المعلومات ناقصة تكون نتيجة ناقصة، إذا شيء لم الحواس لم تمد العقل فيه بمعلومات فيبدأ العقل يقيس على ما شاهده وعلى ما سمعه. طيب الآن عندما يخوض العقل في صفة الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يعني في الدنيا لم يرى الله سبحانه وتعالى ولا رأى نظيرا لله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالعقل البشري هو يبدأ يعني إذا أراد أن يخوض في صفة الله سبحانه وتعالى، العقل قاصر يعني، فلن يتخيل صفة أو يتصور شيء إلا مقيسا على حدود مرئياته ومسموعاته، فبالتالي لابد أن تكون النتيجة خاطئة، لأن المخلوق لا رأى الله سبحانه وتعالى ولا يعني في الدنيا ولا رأى مثيلا لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والله عز وجل يعني سبحانه وتعالى منزه عن أحوال البشر وقوانين البشر، وهو سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. طيب فأورد هنا يعني ما جاء عن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، قال جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول. إمام إسحاق بن راهويه رحمه الله إمام من أئمة السنة، فكان في مجلس أحد الأمراء وهو عبد الله بن طاهر، فالأمير سأل إسحاق عن أحاديث النزول، وعنده رجل مبتدع اللي هو إبراهيم بن الصامت. قال فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها. فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء والعياذ بالله تعالى. فقال إسحاق ابن راهويه قال: فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء. قال: آمنت برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وقال إسحاق: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال إسحاق بن راهويه: قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. الثقات الذين رووا لنا كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج، هم الذين رووا لنا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. إما أنت تصدقهم فيما رواه لنا، وهم الذين نقلوا لنا السنة، هم الذين نقلوا لنا القرآن. من أين عرفنا القرآن؟ من الصحابة الذين نقلوه إلينا بسماع من النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين نقلوا إلينا سنته. فقال ينزل ويدع عرشه. فهذا الأمير يسأل إسحاق، قال ينزل ويدع عرشه. قال فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال قلت: فلما تتكلم في هذا؟ يعني الله تعالى على كل شيء قدير، فيرى يعني. فقال يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فنؤمن بالصفة ونصفها. في الحقيقة المسألة يعني أن الله عز وجل إذا نزل يعني هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ بعض أئمة السنة، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، قال الله عز وجل مستوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا. فقال نؤمن أن الله تعالى يعني مستوى على عرشه، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ولا نقول يخلو منه العرش إذا نزل. فقال هو مستوى على عرشه كما أخبر، وهو ينزل إلى السماء الدنيا، فنثبت الأمرين. وبعض العلماء يعني رأى التوقف في هذه المسألة كما كأن المؤلف هنا يميل إلى هذا القول، أننا نتوقف فيها ولا نخوض أصلا في هذه المسألة، ولا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. لكن بعض أئمة السنة يجزمون أن الله تعالى مستوى على عرشه لا يخلو منه عرشه، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فيقولون يعني نقول ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. وهذا مروي عن الإمام أحمد يعني رحمه الله. لكن بعضهم يرى أننا نتوقف في هذه المسألة ولا نخوض فيها، لأنه لم يخوض فيها الصحابة رضي الله عنهم. لكن الذين قالوا يعني ينزل ولا يخلو منه العرش، رأوا أن هذا إعمالا من النصوص. يعني عندنا نصوص أن الله تعالى مستوى على العرش، ونصوص أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ومسألة يعني أن يعني اعتقاد تعارض بين هذين الأمرين أو بين هاتين الصفتين، هذا خوض في الكيفية، إنما يمتنع ذلك في حق مخلوق، لكن في حق الخالق سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويقدر على كل شيء، فنثبت له يعني كل ما أثبته لنفسه سبحانه. نعم. تفضل. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، أن عرش الله عز وجل كان على الماء ولا يزال على الماء، لأنه ورد الأحاديث أن فوق السماء، فوق السماوات السبع، فوقها ماء وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومرت لنا الأبيات يعني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنشدها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شهدت بأن الله حق وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فأنشدها في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، أن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فهنا وكان عرشه على الماء مثل يعني كان الله عليما حكيما، يعني كان ولا يزال، يعني ليس المقصود أن هذا الأمر قد انتهى. مسألة الأخرى يعني في نزول الله عز وجل عشية عرفة ليس مقيدا بالحجات، يعني الله تعالى ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجات، فهو وقت مبارك يعني وقت عشية عرفة وقت مبارك، يعني ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج ويعتق الله سبحانه وتعالى عباده من النار. ثم أورد أيضا حديث أيضا قول إسحاق بن راهويه للأمير، يعني لما قال له الأمير ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل؟ قال كنت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف، يعني لا نخوض في كيفه. وأورد أيضا عن إسحاق بن راهويه أنه كان في مجلس بعض القوات اللي قادة الجنود، يعني قادة الجيش أو العسكر، فسأله كيف ينزل؟ قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. قال يعني أثبته فوق، يعني أقر أولا أن الله تعالى فوق حتى أثبت لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، يعني أقر أن الله سبحانه وتعالى فوقنا وفوق كل شيء. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يريد إيه؟ أن يخرج معه من مثلا تكذيبه لأحاديث النزول. قال طيب أنا أجيب لك دليل من القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم، يعني انتظرنا أن الله تعالى فوق عرش، لكن الله تعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فهذا نوع من المجيء والنزول، ينزل لفصل القضاء يعني بين عباده يوم القيامة، الذي ينزل لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، من الذي يمنعه أن ينزل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ثم قال وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة. طيب ثم قال رحمه الله قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. نؤمن أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يجيء يوم الفصل يعني يوم القيامة كما يشاء للقضاء العدل ليقضي بين عباده سبحانه وتعالى. أورد أدلة من الكتاب والسنة على صفة المجيء والإتيان، لأن الأشاعرة ينكرون صفة النزول وينكرون صفة المجيء والإتيان ويؤولون هذه الصفات كلها، يعني يقولون صفة النزول ينزل ربنا فيقولون ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، ويجيء ويأتي يقولون يجيء أمره يجيء ملك من ملائكته، وهنا يرد عليهم يقول لهم كيف يجيء ملك أو ينزل ملك ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كيف يكون قائل ذلك ملكا من الملائكة؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقوله عز وجل. وهنا قال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. جزاك الله خيرا، الله سبحانه وتعالى يجيء عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وتجيء الملائكة في بعض القراءات المتواترة في قراءة أبي جعفر قال في ظلل من الغمام والملائكة، فالله سبحانه وتعالى يأتي في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة، وهو سبحانه وتعالى يجيء وملائكته تجيء كذلك أيضا في قراءة الدنيا. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إذن الله تعالى أثبت مجيء الملائكة ومجيئه هو سبحانه وتعالى، يعني غير مجيء الملائكة، يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت الله تعالى مجيئه وأثبت مجيء الملائكة كذلك، وأشرقت الأرض بنور ربها. ثم أورد حديث الصور المشهور، حديث نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ومما ورد في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يشفعون إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله يعني يقبل شفاعته سبحانه وتعالى، ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة، ملائكة كل سماء ينزلون ثم ينزل حملة العرش إلى آخر الحديث. وقال الذهبي إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد، رواه مسلم. وختم بحديث الشفاعة الذي في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب، وكان أكثر الروايات فيها إيه؟ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، أن المنافقين يبقون مع المسلمين، يعني كل أمة كانت تعبد شيئا غير الله تعالى يتبعون معبودهم ويسوقهم إلى النار، ويسوقهم معبودهم إلى النار، حتى إن الذين يعبدون عيسى عليه السلام يعبدون صالحا من الصالحين يمثل لهم شيء في صورته أو ملك في صورته فيأخذهم ويقودهم إلى النار، حتى يبقى من كان يعبد الله سبحانه وتعالى، سواء كان يعبد الله مخلصا أو كان يعبد الله نفاقا، فيبقى من كان يعبد الله سبحانه وتعالى سواء من المؤمنين أو من المنافقين. فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، يعني يخافون لأنهم رأوا الأمم قبلهم أصناف من المعبودات، وكل معبود يأتي ويصير وراءه عابدوه حتى يلقى بهم في النار، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، وفي بعض روايات الحديث فيقولون نعوذ بالله من لا نبرح لست ربنا لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني لا يعرفون أنه ربهم سبحانه وتعالى، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، وفي بعض الروايات فيأتيهم الله تعالى يعني في صورته التي رأوه عليها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وأورد رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فهذا كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، يعني تبقى هذه الأمة من كان يعبد الله سبحانه وتعالى، المسلمون والمنافقون الذين كانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى من فضل، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، يعني ما يحبسكم وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنما سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، قال فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. الله تعالى يقول لهم هل بينكم وبين الله تعالى علامة تعرفون بها ربكم؟ فيقولون الساق. فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني يتصلب ظهره ويتخشب يصبح كالخشب، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. يعني وهذا حال المنافقين، أنه كان بقي المؤمنون والمنافقون. فأما المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله تعالى في الدنيا المخلصين لله فيسجدون لله سبحانه وتعالى إذا كشف عن ساقيه عز وجل خروا له ساجدين، ويأتي المنافقون يريدون أن يسجدوا فيصبح ظهرهم طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية الكريمة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون قادرون على السجود، وكانوا لا يسجدون لله تعالى مخلصين له إلا مراءة للناس، يعني اضطروا إلى أن يصلوا أمام الناس، فلذلك لا يمكنون من السجود لله سبحانه. وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه من صفات الله عز وجل صفة الصورة، أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة مرة يأتي في صورة ويأتي في صورة أخرى غير التي رأوه عليها أول مرة، أن الناس يرون الله تعالى على صورة، وأنه يأتيهم في صورة غير التي رأوه عليها أول مرة، وأنه سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه في إثبات صفة الساق وإثبات صفة الكلام وإثبات صفة المجيء والإتيان النزول، كل هذا في أحاديث الشفاعة التي وردت في الصحيحين بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الصفات نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل على ما يليق بكمال من غير تمثيل بالمخلوق، ولا ليس ساق الله كساق المخلوق ولا صفته كصفة المخلوق. نعم. يعني إذا النفوس زوجت يعني ليس متعلقا بهذا الموقف خاصة، ولكن المقصود يعني عموما أن كل إنسان يلحق بشكله أو نظيره أو مثيله، يعني مما فسرت به الآية، يعني ففيها يعني من جهة العموم، يعني أنهم يكونون معهم في النار ويكونون معهم يعني في على طريقتهم، يعني ممكن يعني داخل في العموم يعني، بس ليست خاصة بهذا الموقف خاصة يعني. نعم، هم صنف من الملائكة، يعني الكروبيون صنف من الملائكة. نعم. نعم، يعني الحديث يفيد أن الناس رأوا الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، يعني رأوا الله عز وجل على صورة في أرض المحشر، وأنه سبحانه وتعالى في هذا الموقف يأتيهم الله تعالى بعد أن تتبع كل أمة معبودها، حتى في بعض ألفاظ الحديث ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني فرعون يقدم قومه يسير أمامهم، والذين كانوا يعبدون فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان له من يعبده، فيسيرون خلفه ويقدمهم ويكونون خلفه في النار ولا يزولون، حتى إذا وصلوا إلى النار دفعتهم الملائكة، دفع كل فئة من كانت تعبد شيئا غير الله يقودهم معبودهم حتى يصلوا إلى النار، فتأتي الملائكة فيدعون إلى النار ويدفعون فيها دفعا، فتدفعهم الملائكة وتلقيهم فيها. فإذا يعني الناس رأوا الله سبحانه وتعالى مرة في أرض المحشر، ثم بعد أن تتبع كل أمة معبودها يأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة التي رأوه عليها أول مرة، فيقولون لست ربنا نعوذ بالله منك لا نطرح مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى بعدها على الصورة التي رأوه عليها أول مرة. يعني فهم رأوا الله تعالى على الصورة، ثم يأتيهم على صورة غير التي يعرفون، ثم يأتيهم الله تعالى على الصورة التي يعرفون ويكشف عن ساقه فيخرون ساجدين له سبحانه. طيب. قال والأحاديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله أحاديث نزول الباري متواترة، حديث متواتر رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، ورواه عنهم جمع غفير من التابعين، وهكذا في كل طبقة. ثم انتقل بعدها إلى الحديث عن مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي الإيمان بأن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم تفضل. التجلي معناه كشف الحجاب، تجلى ربه للجبل يعني كشف الحجاب، فالله عز وجل هو حجاب يعني حجابه النور، فكشف الحجاب سبحانه وتعالى يعني للجبل فخر الجبل دكا يعني. ثم يقول وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعدائه. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففيها إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرت في الأحاديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد أيضا هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في شأن الكفار ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذا الكفار يحجبون عن رؤية الله تعالى دل ذلك على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، إلا لو كان المؤمنون يحجبون أيضا لا فرق بينهم وبين الكفار، ما الذنب للكفار إذا كانوا يحجبون وكان المؤمنون يحجبون أيضا، فذم الكفار ذمهم وعيبهم بأنهم يحرمون من رؤية الله تعالى دل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل. قال فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. لأن هذه الآيات فسرت لأن الله عز وجل يأتي ويكشف الحجاب عن وجهه ويأذن لأهل الجنة في رؤيته سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى كما فسر. قال وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، أيضا حديث الرؤية أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه جمع غفير من الصحابة وعنهم جمع غفير من التابعين. ثم ذكر قد رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي وأبي موسى إلى آخر من عدهم من الصحابة رضي الله عنهم، جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم. قال وهذا أوان سردها فألقي سمعك وأحضر قلبك. ثم أورد أحاديث كثيرة، يعني طمئن اكتفي ببعض منها، يعني فمنها حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث طويل في مسند الإمام أحمد، والشاهد منه يقول طيب ذكر أن الناس ينطلقون إلى آدم عليه السلام والعرق يلجمهم فيقولون أنت أبو البشر، اصطفاك الله، اشفع لنا عند ربك. ثم يقول لهم انطلقوا إلى نوح، ونوح عليه السلام يقول لهم انطلقوا إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يقول لهم انطلقوا إلى موسى، وموسى عليه السلام يقول انطلقوا إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يقول ليس ذلك عندي، ليس ذلك عندي، انطلقوا إلى سيد ولد آدم، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع إلى ربكم عز وجل. قال فينطلق، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى، فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل إذن له وبشره بالجنة، فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا قدر جمعة، ويقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع إلى آخر الحديث. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا. قال هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. طيب قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون أو هل تضارون، تقرأ بالتخفيف والتشديد، في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة إلى آخر حديث الشفاعة الطويل، يمكنكم إن شاء الله الاطلاع عليه وقراءته. فالشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يعني لا يظلمون ولا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض، يعني رؤية فيها يسر كل من مكانه، كما يعني يرفع الناس أبصارهم إلى الشمس أو إلى القمر وينظرون، فكذلك النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ومر بنا أن التشبيه هنا هو للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله عز وجل بالشمس والقمر، ولكن تشبيه رؤية العبد لله سبحانه وتعالى برؤية العبد للشمس والقمر، فهي رؤية العبد لله، رؤية العبد هذا شيء مخلوق فشبه بالمخلوق. وأورد رواية حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا في الشفاعة، وفيه أيضا رؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نعم يعني أحوال اليوم الآخر لا تقاس يعني بأحوال الدنيا ظاهر الحديث أن قدر الجمعة يعني قدر أسبوع يعني قدر أسبوع ظاهر يعني لكن يعني أحوال اليوم الآخر يعني ليست بمقاييس الدنيا ولا ثم ثم أورد حديثا طويلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني يعني يمكنكم الرجوع إليه إن شاء الله بعده يعني مما أورده أيضا ما جاء في الصحيحين في آخر صفحة 171 ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن يعني يكشف الله عز وجل هذا الحجاب فيأذن للناس في لأهل الجنة في رؤيته سبحانه وتعالى. نعم كل أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى يعني مرت بنا بعض الأحاديث فيها رؤية الله سبحانه في أرض المحشر يعني هناك رؤية في أرض المحشر وهناك رؤية لأهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة هناك رؤية في أرض المحشر وهناك رؤية لأهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة يعني هو في الحقيقة مسائل الخلاف يعني في الذي وقع فيها خلاف بين أهل السنة يعني هذه المسائل القليلة في الاعتقاد التي يعني وقع فيها خلاف داخل أهل السنة مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة الرؤية التي تكون في أرض المحشر هل هي خاصة بالمؤمنين أو خاصة بالمؤمنين والمنافقين أو هي للخلق جميعا لأن في حديث الشفاعة يعني أن الله عز وجل هي يعني عندما يأتي للعباد على صورة غير صورته التي رأوه عليها أول مرة فهم هل وفي هذا الوقت أن الله سبحانه وتعالى يأتي يعني لهذه الأمة وفيها منافقوها يعني يكون المؤمنون والمنافقون ويأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة التي رأوه عليها أول مرة فبعض أهل العلم يعني فهم هذه الأحاديث أن الصورة التي رأوا الله عليها أول مرة هذه قبل أن تذهب كل أمة خلف معبودها ومتبوعها فمعناه أن المشركين رأوا الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر والرؤية الثانية يكون فيها المنافقون فبعضهم يقول إن رؤية الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر تكون للمؤمنين فقط وبعضهم يقول للمؤمنين والمنافقين بعضهم يقول للمؤمنين والمنافقين والكفار لكن المنافقون والكفار إذا يعني ثبت أنهم يرون الله سبحانه وتعالى فرؤية لا فهي رؤية لا يتنعمون بها ليست كرؤية المؤمنين المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى راضيا عنهم وتكون رؤية يتنعمون بها أما الكفار والمنافقون يرون الله عز وجل ساقطا عليهم وتكون رؤية يعني يعذبون بها ثم بعد ذلك إذا دخل أهل النار حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى وصارت الرؤية خاصة لأهل الجنة أهل الجنة كما ورد في الأحاديث منهم من يرى الله سبحانه وتعالى كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من يرى الله سبحانه وتعالى كل جمعة، يعني يوم الجمعة يصنى في الجنة يوم المزيد، وكل أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة، لكن بعض أهل الجنة يخصهم الله سبحانه وتعالى بمزيد يعني إكرام وإنعام، فيأذن لهم في رؤيته كل يوم من بكرة وعشية كما ورد في بعض الأحاديث. نعم سبحانه وتعالى. نعم. معنى عدن يعني خلود وإقامة، هذا معنى جنة عدن يعني خلود وإقامة. طيب في أحاديث كثيرة في رؤية الله سبحانه وتعالى يمكنكم الرجوع إليها يعني، لكن ممكن نكتفي ببعض منها. يعني في حديث يوم المزيد، وهذا الحديث في صفحة 179 في النسخة التي معنا، حديث من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نكتة سوداء. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها، وفي وسط المرآة نكتة سوداء، يعني علامة سوداء في وسط المرآة. قال: قلت يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قال: قلت وما هذه اللمعة في وسطها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله. إلى أن قال في هذا الحديث، يعني لو مشينا بعده سطرين أو ثلاثة: فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعته، يعني فيه أن أهل الجنة في نفس الساعة التي كان الناس يصلون فيها صلاة الجمعة في الدنيا، في مثل هذه الساعة في الجنة، كل أسبوع في الجنة في مثل الساعة التي كان المؤمنون يصلون فيها الجمعة في الدنيا، فهذه جمعة أهل الجنة. يخرج أهل الجنة إلى جمعتهم: نادى مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد، لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله تعالى، في كثبان من المسك، في كثبان من المسك، الكثيب اللي هو المرتفع الكومة يعني من التراب، لكن هناك كثبان لكنها من المسك. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسية من ياقوت. الغلمان لما خدموا أهل الجنة فيأتون للأنبياء بمنابر من نور، ولعموم المؤمنين بكراسية من ياقوت. فقال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم، بعث الله تعالى ريحا تدعى المثيرة، تثير عليهم آثار المسك الأبيض، تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. إلى أن قال يعني في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني يوحي الله عز وجل إلى حملة العرش، فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم الحجر، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسألوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربنا رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قولهم: أي أهل الجنة لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنة. يعني الله سبحانه وتعالى يعود ويسألهم مرة، يطلب منهم مرة ثانية، يقول لهم سألوني، فأول مرة يقولون: يا رب رضينا عنك فارض عنا. فالله تعالى يقول لهم: قد رضيت عنك، لولا رضاي عنكم لما أدخلتكم جنتي، ولكن سألوني شيئا آخر، يعني غير الرضا سألوا شيئا آخر، فهذا يوم المزيد فسألوني. نعم. قال يجتمعون على كلمة واحدة: ربي وجهك، ربي وجهك، أرنا ننظر إليك. قال فيكشف الله تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال ثم يقال ارجعوا إلى منازلكم، قال فيرجعون إلى منازلهم، إلى آخر الحديث. الحديث له روايات، بعضها صححها الشيخ الألباني رحمه الله، إذا له رواية عن حديث أنس رضي الله عنه. طيب بعد أن أورد الأحاديث، وهذا أيضا أورد علي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. سبحان الله. طيب إلى أن قال بعد أن أورد الأحاديث، قال فثبت في صفحة 181، قال فثبت لهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة بالصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتهم يرونه سبحانه وتعالى، وأن الشهداء بعد موتهم يرون الله عز وجل، كما ورد أن الله سبحانه وتعالى كلم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، يعني بغير حجاب وبغير سبحانه وتعالى. قال وأن الملائكة يرونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم أو برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، اللي هي أرض المحشر، ساحات المحشر، وهي للفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة. وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي خاصة لأولياء المؤمنين الذين يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه، ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء، وهي الزيادة في يوم النزيل كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها. نعم. نعم. يعني الظاهر أن نعيم أهل الجنة إنما يكون للمؤمنين جميعا رجالا ونساء، يعني إن شاء الله. نعم. فيقول وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منها حديث أبي موسى وحديث أنس وحذيفة وصهيب، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيان، فأورد آثارا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه فسر الزيادة قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وعن علي رضي الله عنه قال من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته، وكذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي موسى وأنس كلهم رضي الله عنه ثبت عنهم أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أقوال التابعين سعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمة ومجاهد وقتادة، ثم انتقل إلى أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ويعني وطبقتهم ومشايخهم، فمن ذلك ما جاء عن مالك رحمه الله قال: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وسئل رحمه الله عن قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: أشهد. ومن أصحاب مالك قال: فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرا. وقد قال موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. هنا لن تراني يعني في الدنيا، يعني في الدنيا، لكن هذا لا يمنع رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. روى الطبراني وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك: السيف السيف، يعني من قال ذلك اضربوه بالسيف. رحمه الله كان شديدا على أهل البدعة. طبعا يعني أهل البدع يؤولون يعني وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون منتظرة، يقولون ناظرة يعني منتظرة. ويرد على هؤلاء بأن النظر في لغة العرب إذا تعدى بإلى لا يأتي إلا بمعنى النظر بالأبصار، لكن نظر اللي هو بمعنى انتظر هذا يأتي في مثل قوله تعالى: انظرونا نقتبس من انظرونا يعني انتظرونا. فالنظر إذا تعدى بنفسه من غير حرف من غير إلى فيحتمل إيه؟ يحتمل معنى الانتظار، لكن النظر المتعدي إلى لا يأتي إلا بمعنى النظر إلى الأبصار. ثم يعني أورد عن جماعة من الأئمة يعني يمكن أن عن الأوزاعي ووليد بن مسلم وسفيان بن عيينة ووكير إلى أن ذكر في صفحة 185 ذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله: وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله: لما انحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قالوا: إذا كان الكفار حجبهم الله تعالى ساخطا عليهم، فالمؤمنون الذين رضي الله عنهم يرونه. قال الربيع تلميذ الشافعي: فقلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله عز وجل. ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. رواه الحاكم عن الربيع عنه. محمد بن إدريس هو الإمام الشافعي رحمه الله، قال: لو لم أكن موقنا برؤية الله تعالى، من لم يوقن برؤية الله لم يكن عابدا لله تعالى. ثم أورد عن الإمام أحمد رحمه الله قيل له: أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقيل للإمام أحمد: تقول بالرؤية؟ قال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا وقال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس. أليس الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. ثم أورد آثارا كثيرة عن الإمام أحمد وعن آخرين من الأئمة رحمهم الله. يعني من الشبهات التي يعني يثيرها أهل البدع في مسألة الرؤية، في مسألة الرؤية، أن الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. يقولون: لا تدركه الأبصار، فيقولون المعتزلة والجهمية ينكرون الرؤية، المعتزلة والجهمية ينكرون الرؤية، فيستدلون بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار، فيقولون الأبصار لا تدرك الله سبحانه وتعالى، فيجاب عنهم بأن الإدراك شيء غير الرؤية، لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه أن الإدراك غير الرؤية في قوله عز وجل قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، في قبلها إيه؟ قبلها فلما تراء الجمعان، يعني إذا إيه؟ تراء الجمعان، يعني جيش موسى رأى جيش فرعون وجيش فرعون رأى جيش موسى، فتراء الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني محاط بنا، يعني جيش فرعون لأن الماء أمامهم ويخشون أو يعني يخشون أن يحيط بهم جيش فرعون. الله تعالى شق البحر لموسى عليه السلام وعبر بقوم، فالماء أمامهم وجيش فرعون من ورائهم، فقالوا سيحيطون بهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا أثبت الرؤية ونفى الإدراك، فإذا جاز هذا في حق مخلوق فما الذي يعني يجعله ممتنعا نرى الله سبحانه وتعالى من غير إدراك أو إحاطة؟ يعني كما يرى الإنسان الشمس أو يرى القمر فبصره لا يحيط به، يعني قالوا بصر الإنسان إنما يدرك أو يحيط الشيء الصغير الذي يكون دون الإنسان أو أصغر منه أو مثله، فيمكن أن يحيط به ببصره، لكن إذا كان يعني من المخلوقات ما يراها الإنسان وهو لا يدركها كالشمس والقمر فكيف بالله عز وجل؟ فالعبد يرى الله سبحانه وتعالى من غير أن يلزم من ذلك يعني الإدراك أو الإحاطة. ثم أيضا من شبهاتهم قول الله عز وجل لموسى عليه السلام قال إيه؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقالوا لن تراني لن تفيد النفع في الدنيا والآخرة. ولمن ابن مالك رحمه الله قال في ألفياته قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرتد وسواه فاعبدا، يعني لن في لغة العرب لا يلزم من النفي المؤبد، يعني قد تأتي لن للنفي المؤقت، فهنا لن تراني أي في الدنيا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال روى حديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا النفي بلن هنا مؤقت. وفي القرآن الكريم أمثلة لذلك مثل قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لا تفيد نفيا مؤقتا بأجل معين، فإذا جاء الأجل يعني هذا الشيء المنفي بلن يحصل. فقوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، لأن الحديث بيّن هذا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فمعنى هذا أنه إذا مات من بعد الموت يجوز رؤية الله سبحانه وتعالى. قال ولا خلاف في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في دار الآخرة، وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، كما سيأتي إن شاء الله بحث ذلك في موضعه وبالله التوفيق. أن من مسائل الخلاف أيضا بين أهل السنة وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بعدهم، هل النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج هل رأى الله سبحانه وتعالى أو لم يره؟ وكان ابن عباس يقول رأى ربه، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول رأى جبريل، وأنه لم يرى الله سبحانه وتعالى قال نور أن أراه أو قال رأيت نورا، هكذا كانت عائشة رضي الله عنها ترى. فعلى كل حال حتى لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، فليلة المعراج لا تأخذ أحكام الدنيا، يعني هي أشبه بأحوال الآخرة، هي النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ورأى الجنة والنار وكلمه ربه سبحانه وتعالى، هذا لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لأن ليلة المعراج لها يعني حكم خاص وليس فيها كأحوال الدنيا. لكن من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج فجعل هذا يعني علما أنه لا يرى أحد ربه سبحانه وتعالى حتى يموت. فيشمل إيه ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يرى الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج لأنه بقي له أجل بسبب الخلاف يعني في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كان ابن عباس رضي الله عنه يفسر هذه الآية ولقد رآه يقول رأى ربه. كان ابن عباس مفسر هذه الآية يقول ولقد رآه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه نزلة أخرى يعني مرة أخرى. فإن هي المرة الأولى المرة الأولى أنه رأى ربه مناما رآه بقلبه رؤية منام في حديث إيه قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة أيضا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في المنام. هذا قد ثبت في حديث في سنن الترمذي هو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة كانت رؤيا منام فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا يا ربي. قال في الكفارات والدرجات إلى آخر الحديث. يعني موضع الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى رؤيا منام مرة ويقول ابن عباس ولقد رآه نزلة أخرى يعني ورأى ربه مرة أخرى يوم المعراج. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى أن الضمائر في سورة النجم تعود على جبريل عليه السلام كل الضمائر اللي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن الضمائر تعود على جبريل عليه السلام وليس على الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا فأوحى إلى عبده إذا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده ما أوحى. وبعدين ولقد رآه نزلة أخرى فتقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام على صورته التي خلق الله عليه له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض فرآه مرة أخرى على هذه الصورة يوم المعراج. وكانت المرة الأولى ليست عندما نزل عليه بسورة اقرأ أنه لما نزل عليه بسورة اقرأ جاءه في سورة بشر يعني. ولكن المرة التي رآه عليها يعني بعد أن فتر الوحي يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في غار حراء وبعدين يعني فتر الوحي فترة ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على قال سمعت صوتا في السماء يقول يا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أجياد كان يسير في أجياد بمكة موضع بمكة فسمع صوتا في السماء يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فرأى جبريل عليه السلام على صورته في تلك المرة ورآه مرة أخرى يوم المعراج على صورته له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. نعم لا يعني هذه لم يختلف فيها يعني أنه جبريل لكن الاختلاف في آيات سورة النجم. نعم الأنامل هي أطراف الأصابع يعني في حق المخلوق أنامل المخلوق هي أطراف أصابعه هذا في حق المخلوق يعني إنه في حق الله سبحانه وتعالى فورد يعني إثبات الأصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ورد إثبات الأنامل. هذا دائما طريقة أهل السنة يعني هذا مما يختلف فيه أهل السنة عن الأشاعرة ويعني والمخالفين للسنة في الصفات عموما أن أهل السنة يثبتون الصفات إثباتا تفصيليا فتجد يعني كتب العقيدة التي يرويها أهل السنة لكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله وكتاب التوحيد في صحيح البخاري وفي كتب السنة سواء الكتب التي هي يعني أجزاء داخل كتب السنة أو الكتب المفردة يعني لتوحيد الله تعالى التي رواها السنة فيجعلون مثلا باب إثبات الأصابع، باب إثبات الأنامل، باب إثبات الساق لله تعالى، كل صفة، ويريدون ما ورد فيها من الأحاديث. باب إثبات القدم لله تعالى، باب إثبات اليدين لله تعالى، باب إثبات الصورة لله تعالى، باب إثبات، في كل صفة ويذكرون ما ورد فيها ويثبتونها لله سبحانه وتعالى. صفة الغضب، صفة المحبة، صفة إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل. الصفات المثبتة لله عز وجل كثيرة، وأما في النفي فالنفي قليل. يعني شوف الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى تجد النفي مجمل، وأما الإثبات مفصل. هذه طريقة أهل السنة وطريقة القرآن الكريم والسنة المشرفة. يعني هو أهل السنة أتوا بهذا من القرآن والسنة، الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه، فتجد نفيا مجملا ليس كمثله شيء، مثلا ونحو ذلك. والصفات التي نفاها الله تعالى تفصيلا صفات قليلة، والمقصود بها إثبات ما يقابلها من الكمال. يعني حتى صفات النفي تسمى الصفات السلبية، يعني التي أشياء نفاها الله عن نفسه. فالنفي ليس نفيا محضا لمجرد النفي، وإنما كل نفي فيها لإثبات ما يقابله من الكمال. فمثلا إيه؟ وما مسنا من لغوب، لغوب اللي هو التعب، يعني لإثبات كمال القدرة. لا تأخذه سنة ولا نوم، المقصود به إثبات كمال الحياة، إثبات كمال الحياة. مثلا وما ربك بظلام للعبيد، لإثبات كمال عدله. فكل نفي ليس نفيا محضا، وإنما لإثبات ما يقابله من كمال لله سبحانه وتعالى. وقالوا يعني مما يعني يذكره أهل العلم، أنك إذا مدحت ملكا من الملوك، أو أنك تمدح ملكا من الملوك، مثلا تدخل عليه وتقول له مثلا أنت لست مثلا بكساح ولا حجام ولا كذا ولا فيك كذا وكذا من العيوب، ويأخذ يسرد له أصناف العيوب كلها، يعني الخلقية والخلقية وكذا، ويقول له لست كذا ولست كذا ولست كذا ولست كذا. قال من فعل هذا استحق التأديب، يعني لا أدبه الملك وعقده، هذا لا يمدحه ولا يثني عليه. فمجرد سرد العيوب وتقول له لست كذا ولست كذا ولست كذا، هذا ليس مدحا ولا كمال، وإنما يمدح بما فيه من الكمال. فلله تعالى المثل الأعلى. فالأشاعرة مثلا والماتريدية وغيرهم من الفرق، يعني تجد كتبهم كلها نفي، الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم، ولا هو جوهر ولا هو عرض ولا هو جسم ولا له كذا ولا له آلات ولا له أعضاء ولا له أدوات ولا له. ويذكرون ألفاظ، يعني ألفاظ التي ينفونها نفي، الألفاظ نفسها تحتمل حقا وباطلا، هم ينفون هكذا بإطلاق. فحتى يعني بعض أئمة السنة قالوا يعني لو قيل للجهمي يعني صف لنا العدم، ما استطاع أن يصفه بأحسن مما يصف به ربه سبحانه وتعالى. يعني قيل للجهمي ما هو العدم، فلم يجد له وصفا أحسن من الذي يصف به ربه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا النفي يعني هو يخرج بهم عن، يعني هم أرادوا أن يفروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، فشبه الله سبحانه وتعالى بالجماد، أو شبه الله عز وجل بالعدم، يعني إما بالمعدومات أو بالجمادات، يعني التي لا، يعني إما بالجماد وإما بعدم. ففي النهاية يعني حتى النفي هذا هو تشبيه لله عز وجل، إما بجماد وإما بعدم. ففروا من تشبيه، وقعوا في تشبيه أقبح منها. لأننا أهل السنة عندما السلف الصالح عندما يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات الكمال تفصيلا كما وردت تفصيلا فيما يعني جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يلزم من ذلك تشبيه لله عز وجل بخلقه، وإنما نثبت لله عز وجل الصفة على ما يليق بكماله من غير تشبيه بالمخلوق. أيضا من باب الفائدة في موضوع الرؤية، الأشاعرة يثبتون الرؤية. دائما الأشاعرة يحاولون التوسط بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا ثم يعني تأثر بالإمام أحمد رحمه الله بأئمة السنة، فله ثلاث مراحل. يعني المرحلة الأولى كان معتزليا، ثم المرحلة الوسطى التي أحدث فيها يعني مذهبه الذي يعني فيه التأويل، ثم ختم له باتباع السنة والرجوع إلى طريقة الإمام أحمد رحمه الله. والكتب الإمام أبي الحسن الأشعري التي بين أيدينا اليوم هي التي كتبها بعد رجوعه إلى مذهب السلف تماما، كتاب الإبانة عن مقالات الإسلاميين، وكتاب رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر، إلى أهل الثغر ونحوها من الكتب التي هي بين أيدينا، هي التي كتبها بعد رجوعه إلى معتقد السلف، يثبت فيها الصفات ويرد على من أول الصفات. لكن الأشاعرة لم يرجعوا إلى طريقته التي رجع إليه، وبعضهم يكذب بهذه الكتب، مع أن أئمة الأشاعرة المعاصرين أو القريب العهد من الإمام أبي الحسن الأشعري يرون كتب الإمام البيهقي رحمه الله، وأشعري يدافع عن أبي الحسن ويثبت هذا الكتاب، الإبان وابن عساكر يثبت هذا الكتاب، لأن القريب الأئمة الذين كانوا قريب العهد من أبي الحسن الأشعري يثبتون له هذه الكتب ويروونها يعني بالأسامي. لكن تجد بعض المعاصرين الآن لما وجدوا هذه الكتب يعني لا تخالف طريقة الأشاعرة يقدحون في أساميها ويردونها، مع أن يعني البيهقي نقل منها وأثبتها ورواها بسنده. فالأشاعرة لما أرادوا أن يتوسطوا في موضوع الرؤية هم ينكرون العلو، ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، لكن لما وجدوا حديث الرؤية يعني كثيرة صريحة والآيات فأثبتوا الرؤية. فهذا من تناقضهم، يعني أنه كيف ينكرون العلوم ويقولون إن الله تعالى في كل مكان ويثبتون حديث الرؤية، مع أن حديث الرؤية فيها كما ترون القمر وكما ترون الشمس، الحديث فيها إثبات الرؤية، ثم إنه تعالى الله عن ذلك. يعني لو كان الله في كل مكان كما يزعم الأشاعرة للازم أن يكون الإنسان كله عيون، كيف الإنسان يرى بعينيه ببصره الله تعالى في كل مكان؟ لا لا، يعني هذا من تناقضه. ونفس أحاديث الرؤية فيها إثبات العلو، لأنها رؤية في يعني يرفعون فيها الأبصار كما يرفعونها إلى الشمس وإلى القمر، في نفس أحاديث الرؤية ترد عليه. حدثنا هذا السؤال. عن الخوض في الترجيح بين قول ابن عباس مع عائشة رضي الله عنهما يعني لا يفيد كثيرا، يعني نقول يعني نثبت لله سبحانه وتعالى انه يرى في الاخره، هل النبي عليه الصلاه والسلام راى رضاه وابن راى رضاه؟ يعني اكثر اهل السنه على ترجيح كلام عائشة رضي الله عنها، وعلى تفسير يعني قالوا حتى لو اخذنا بقول ابن عباس انه راى ربه فيحملون على أنها رؤية قلب يعني ليست رؤية بصر أو كذا، فيؤولون يعني كلام ابن عباس وما يوافق يعني كلام عائشة رضي الله عنها. وعلى كل حال هذه مسألة يعني من اعتقد هذا أو هذا لا يضر، يعني كلاهما من اعتقد السنة. يوم القيامة هناك ثلاث فرق، الكفار والمنافقون والمؤمنون. كفار المنافقون هل هؤلاء الشيء الذين أفضلوا أفضل الكفر؟ نعم. على سبيل المثال كثيرا من العلمانيين اليوم يأتون على شاشات التلفزيون أنا مسلم وأنا مسلم، لكن يعتبر فعلا أنه مسلم ولكن يتبنى فكر العلماني وهذه الأشياء، فهناك هو ليش ضغط هذا الضغط؟ المنافقون يعني تشمل من أبطل الكفر وأظهر الإسلام، من أبطل الكفر وأظهر الإسلام، وتشمل يعني كل من كان يعني يتسمى بأسماء المسلمين ويدعي أنه مسلم وهو يعتقد اعتقاداً اعتقادات كفرية يعني يظهر بها ليس متأولاً فيها، مثلاً في مسألة يعني فيها تأول أو جهل تحتاج إلى إقامة حجة، لا يعني كان يعني ظهر له الحق أن هذا هو يعني لا يؤمن بالله ولا بملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر، يعني كفر جلي واضح وهو يعلم أنه كفر وقامت الحجة عليه به، مع ذلك هو يدعي أنه مسلم ويظهر الإسلام. فالقصد أن المنافق يعني هو يبطن في قلبه الكفر بالله أو بملائكته أو برسله أو بالأنبياء أو بالبعث أو كذا أو باليوم الآخر، لكنه يظهر من الإسلام بحسب قوة الإسلام وضعفه. يعني مرات المنافقون كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجاهدون ويصلون لقوة الإسلام، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وخرجوا في يجاهدون وهم منافقون، وكانوا يصلون الصلوات ما عدا الفجر والعشاء، لكن بقية الصلوات كانوا يصلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويتصدقون يعني وهم كارهون، ينفقون وهم كارهون. فإذا كانوا ينفقون وكانوا يصلون وكانوا يجاهدون وكانوا، لكن كانوا منافقين، فكانوا يبطنون الكفر ويظهرون، كان المقدار ما يظهرونه من الإسلام كبيرا لقوة الإسلام، كلما ضعف الإسلام قل ما يظهرونه من الإسلام، حتى يصل الأمر إلى أنهم لا يظهرون من الإسلام إلا لهم فقط يعني أسماء المسلمين واسمه مسلم ويدعي أنه مسلم، كل أعماله بعد كل أعمال الكفر، لا يصلي ولا يصوم ولا ينام. الكافر يعني ما نقول الكفار والمؤمنون والمنافقون، الكافر اللي هو يقول انه كافر، يعني انه هو اذا قصد الكفار يعني كفرقة غير المنافقين، المقصود الكافر الذي يعني يقول انه يهودي او انه نصراني او انه وثني او كذا.